السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الصوت واضح؟ ها؟ اللي في الأخير واضح الصوت؟ أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من أبواب الطهارة شرع في كتاب الصلاة، وذلك لما تقدم من أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فقدم الطهارة على الصلاة، ثم شرع بذكر أحكام الصلاة. والصلاة لغة مأخوذة من الصلوين، وهما العظمان الناتئان في العجيزة أو عند العجيزة أو في أعلى الفخذ، وهما يتحركان حينما يركع المصلي ويسجد. وقيل مأخوذة من الدعاء، الصلاة هي الدعاء في لغة العرب، لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لقول الله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قيل بأن في أحد أوجه التفسير بأن الصلاة هنا الدعاء. وقد جاء في الحديث الصحيح: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو فليدعو. والصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وبعض العلماء يزيد بنية أو يقول هي التعبد لله جل وعلا بكذا مثل ما ذكرنا، ويعني بعض عبارات العلماء تختلف، ولكن المقصود واحد، فهي أقوال أو التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك فرضها الله جل وعلا في ليلة المعراج على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة في أول الأمر، ثم خففها الله جل وعلا إلى 50، وقد جاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى: هي 5 بالفعل، 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي. والصلاة كما ذكرنا هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والدليل على ذلك الأحاديث المتضافرة والمتكاثرة والمجتمعة التي تؤكد على أهمية الصلاة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة. وجاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم حينما وهو مسمى بحديث جبريل، قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وجاء أيضا في الصحيحين حديث ضمام بن ثعلبة أو غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عن الإسلام فبين له التوحيد أولا ثم الصلاة. وكذلك ما صح من حديث معاذ من حديث ابن عباس حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فدل هذا على أهمية الصلاة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، بل جاء بيان بأن الصلاة من الإيمان، بل جاء بيان بأن الصلاة هي الإيمان، كما في قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أهل العلم بالتفسير: المقصود بالإيمان هنا الصلاة. وسبب الآية أنه حينما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات من إخوانهم من الصحابة ممن كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، ما حالهم؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذا يدلنا كله على عظم الصلاة وفضلها، وعلى أنها من أعظم أركان الإسلام. لا أريد أن أسهب في بيان مكانة الصلاة وفضلها والآثار المترتبة على الصلاة، حتى لا يأخذنا الوقت في الدخول في الأحكام. قال رحمه الله تعالى: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا. تجب الخمس، والمقصود بالخمس هنا الصلوات الخمس، والوجوب هنا المقصود به الفرضية، يعني تجب الصلاة وجوبا محتما ولازما، لأن الصلاة من أركان الإسلام، لأن الصلاة من أركان الإسلام. تجب الخمس على كل مسلم مكلف. في هذا إشارة إلى أن غير الصلوات الخمس ليس بواجب، على أن غير الصلوات الخمس ليس بواجب، من ذلك صلاة الوتر على قول جمهور العلماء أنها ليست بواجبة، وكذلك باقي الصلوات ليست بواجبة، إلا ما ورد من صلاة الكسوف والعيدين وغيرهما، وهي محل خلاف عند أهل العلم، فمن يرى السنية ومن يرى الوجوب، لكن الوجوب المحتم هي الصلوات الخمس. صلوات الخمس تجب الخمس على كل مسلم، يخرج من الكافر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة وإن كان مخاطبا بها، على الصحيح من قولي الأصوليين، من قولي الأصوليين، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولو أتى بالصلاة فإنها غير مقبولة، لكنه يسأل عنها يوم القيامة. الصحيح من قولي علماء الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالإيمان، فواجب عليهم الإيمان، كذلك يجب عليهم فروع الشريعة، بمعنى أنهم يسألون عن الصلاة وعن الزكاة، وهذا من باب زيادة عذابهم يوم القيامة، كما قال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فالمسلم سواء كان أصليا أو مرتدا فإن الصلاة لا تجب عليه وإن كان هو مخاطب بها. قال: مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، وهذه عبارة تحفظونها في كتب الفقه، إذا وردت كلمة المكلف فالمقصود به البالغ العاقل. فالمكلف يجمع وصفين: الأول البلوغ، والثاني العقل. والبلوغ يتحقق بجملة من الأمور، منها أولا بلوغ سن 15، والثاني نبات الشعر الخشن حول القبل، والثالث الاحتلام، وتزيد المرأة وصفا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة فإنه علامة على البلوغ. وهناك أوصاف أخرى مذكورة في كتب الفقه ولكنها ضعيفة مثل خشونة الصوت، ومثل نبات اللحية أو الشارب، ومثل غلظ الرقبة، ومثل انفراج فتحتي الأنف. هذا كلها أوصاف يذكرونها لكنها في الحقيقة ضعيفة، بمعنى أنها لا يمكن طردها على جميع الناس، ولا يمكن أن يقال بأن فلان بلغ لنبات شعر الشارب أو اللحية، لأن من الأولاد من ينبت شعر لحيته ولم يبلغ، وكذلك شاربه. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه على بني قريظة أمر بحل مآزرهم ورؤية الشعر الخشن حول القبل، فهذه علامة البلوغ، الشعر الخشن، أما الشعر الناعم فلا يدل على البلوغ. كذلك في عهد عثمان سرق غلام فقال انظروا إليه، فنظروا فإذا بشعره قد اخضر فأمر بقطعه. إذن هذا هو البلوغ. والعقل ضده ماذا؟ الجنون. ضد العقل الجنون، فلا تجب الصلاة على مجنون، فلا تجب الصلاة على مجنون. قال إلا حائضا ونفسا، إلا حائضا ونفسا، فالمرأة الحائض والمرأة النفسا يحرم عليهما الصلاة ولا يجب عليهما أصلا، فهما غير مخاطبتين بالصلاة. وهل هما مخاطبتان بالصوم؟ ها أسأل. نعم، الجواب نعم. لماذا؟ يعني لماذا قلتم بأنهما مخاطبتان بالصوم؟ للدليل. أحسنت، الدليل وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولذلك المرأة ساعة حيضها غير مخاطبة بالصلاة ولكنها مخاطبة بالصوم، فتقضي الصوم بعدما تطهر، أما الصلاة فلا تقضيها، أما الصلاة فلا تقضيها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله عنها لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية في العراق، وهذه القرية نسب إليها الخوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود قول عائشة أحرورية أنت، لماذا قالت هذا؟ لأن الخوارج يرون وجوب قضاء الصلاة على المرأة الحائض، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا، وإنما أسأل. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فتلاحظون بأن المرأة الحائض والنفسة امرأة بالغة عاقلة، أليس كذلك؟ بالغة عاقلة. إذا قلنا طبعا العقل هذا مسألة أخرى، لكن ومع ذلك غير مخاطبة. ما الذي أخرجها؟ النص. أخرجها النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين حرمة صلاة المرأة وصومها، وإذا طهرت فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم، قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. ولا تصح من مجنون، المجنون هو الذي فقد عقله، المجنون هو الذي فقد عقله، ولذلك المجنون غير مخاطب بالتكاليف، غير مخاطب بالتكاليف، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق. فالمجنون غير مخاطب حتى يفيق، فإذا أفاق فإنه يؤمر بالتكاليف، يؤمر بالتكاليف، أما حال جنونه فإنه غير مؤاخذ، إلا في القضايا المالية، إلا في القضايا المالية فتجب الزكاة في مال المجنون على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وكذلك الذي يتلفه المجنون فهو مضمون في ماله أو في مال وليه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ولا تصح من مجنون، ولا تصح من مجنون. طيب لو صلى المجنون لو صلى المجنون ها يثاب؟ لا ما يثاب. ها لا تصح منه الصلاة، لأن عندنا فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الإجزاء. شروط عندنا شروط صحة وشروط وجوب وشروط إجزاء. المجنون لا تجب عليه ولا تصح منه، المجنون لا تجب عليه ابتداء، يعني غير مخاطب بالأمر في الصلاة، ولو صلى فإنها لا تصح منه. لماذا؟ لأنه فاقد لأهم شرط وهو العقل، فهو غير مكلف. بالنسبة للصبي تجب، غير المميز تجب عليه؟ لا تجب عليه، لكن لو صلى صحت منه الصلاة، فهو لا تجب عليه الصلاة ابتداء، ولو صلى فإنها مقبولة منه، صحيحة إذا أتى بشروطها وابتعد عما ينفي هذه يعني الصلاة أو يبطلها. ولذلك لا بد أن نفرق بين شروط الصحة وشروط الإجزاء. مثل الصبي إذا حج، إذا حج الصبي فإن حجه صحيح مقبول، لكنه هذا يسمى إيش؟ شرط صحة. لكن هل يسقط عنه شرط الوجوب؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مكلف، غير لم يبلغ بعد، لم يبلغ بعد. فإذا بلغ وجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام، وجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام. قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، غير مميز. هنا عندنا التمييز غير البلوغ، التمييز غير البلوغ. واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى بتحديد سن التمييز، فبعضهم حدده بسبع سنين، مستدلين بقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد سن التمييز وهو إذا بلغ الغلام أو بلغت الجارية سبع سنين فإنه يؤمر بالصلاة، فدل هذا على أن سن التمييز هو هذا، فما دون ذلك لا يسمى مميز، وإنما هو يسمى صغير، يسمى صغير. بعض الفقهاء قالوا المميز هو الذي يفرق بين التمرة والجمرة أو بين الخير والشر فيمتحن في هذا، ولكن ضبطه بهذا الحديث مهم جدا، ضبطه بهذا النص مهم جدا. ففي هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم حدد المميز فقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، فدل على أن ما دون سبع سنين إنما هو صغير لا يؤمر بذلك، أما إذا كان قد بلغ سبع سنين فإنه يؤمر بالصلاة، فإنه يؤمر بالصلاة. قال وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. على وليه يعني ولي الصغير، على ولي المميز. قال وعلى وليه، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه يعني ولي الصبي المميز أو المميز، ها؟ على وليه أن يأمره بها لسبع وأن يضربه على تركها لعشر، وذلك للحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. طيب إذا قلنا بأن الصلاة من شروط صحتها أو من شروط وجوبها أن يكون المسلم مكلفا، قلنا بأن التكليف هو البلوغ والعقل، وهو لم يبلغ بعد، فكيف يضرب عليها؟ من يجاوب؟ كيف يضرب على الصلاة وهو لم يكلف أصلا بها؟ فما الجواب؟ تفضل شيخ سمعي. أيوة طيب، لماذا يضرب؟ نحن نتكلم عن النص عندنا واضح. طيب. لا أنا أقول ما خالف، النص واضح عندنا، نحن نقول لماذا الشارع الآن لماذا يأمر بضربه وهو ابن عشر ولم يكلف بعد، فهو لم يبلغ بعد، فهو لم يبلغ بعد بس. أيوة للتعويد، ولذلك قال أمروهم بها لسبع ثم اضربوهم عليها لعشر، لأنه حتى يتعود على هذه الفريضة العظيمة لأن في تركها خطر عظيم، فإذا صلاها تعود عليها. نعم. والمقصود وعلى وليه، يعني ولي أمر هذا الغلام، سواء كان والدا أو كان مثلا أخا أو وصيا، مثلا حتى لو كان وصي على يتيم مثلا أو شخص مثلا تولى الأيتام. ولذلك رخص العلماء في ضرب اليتيم لمصلحته بشرط أن يكون الضرب غير مبرح، فإذا كان لمصلحته لا بأس. وذكروا من صور الضرب لمصلحة الصغير لمصلحة اليتيم، قالوا أن يأمره بالصلاة، فإن لم يأتمر ضربه ضربا غير مبرح، وإنما فيه تخويف فقط. نعم. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنية ومشتغل بشرط بنيته. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر. نعم. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى حرمة تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، فكأنه يشير إلى أن الصلاة لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت اختيار ووقت ضرورة. وهل هذا في جميع الصلوات؟ الجواب لا، وإنما هو في صلاة العصر وفي صلاة العشاء، في صلاة العصر وفي صلاة العشاء. قالوا بأن هاتين الصلاتين لهما وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. ما معنى وقت الاختيار وما معنى وقت الضرورة؟ وقت الاختيار هو أن يقوم المصلي بأداء الصلاة في أول وقتها المختار أو في أوسطه أو في آخره. وأما وقت الضرورة فهو الذي جاء فيه التأكيد الشديد على عدم تأخيرها إلى هذا الوقت، والمقصود بأنه لو صلاها في أول وقت ضرورة فإن صلاته صحيحة مع الإثم والحرام، يعني يحرم عليه ذلك. هذا المقصود، هذا هو المقصود من هذه الجملة. مثال: صلاة العصر، سيأتي معنا إن شاء الله في شروط الصلاة بيان أوقات الصلاة. صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. متى يبدأ وقت الاختيار؟ يبدأ وقت الاختيار من انتهاء صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. وسنشرح لكم إن شاء الله في شروط الصلاة معنى ظل كل شيء مثليه. فهذا الوقت، طيب خلنا نشرح لكم الآن حتى يتبين ظل كل شيء مثليه. مثلا هذا الشاخص، هذا القلم يضعه الإنسان، فحينما يكون الظل لهذا القلم مرتين مع فيء الزوال، وهو يعني فيء قليل يبدأ لما تبدأ الشمس إلى جهة الغروب يكون هناك فيء، هذا لا يحسب من مسألة المثلين. فإذا صار مثلا الظل مرتين، يعني نقول مثلا هذا طوله كم؟ 10 سنتي مثلا. فإذا بدأت الشمس إلى جهة الغروب يكون عندنا مثلا 2 سنتيمتر مثلا تقريبا. فإذا صار الظل 22 سنتي يكون قد خرج وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر، خرج وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر، ودخلنا في وقت الضرورة، ودخلنا في وقت الضرورة. فهنا يقول: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. طيب لو صلاها في وقت الضرورة فالصلاة صحيحة مع الإثم. طيب صلاة العشاء، متى تبدأ صلاة العشاء؟ من انتهاء وقت المغرب. طيب متى ينتهي وقت المغرب؟ من غياب الشفق الأحمر على الصحيح الراجح هو مذهب الحنابلة وغيرهم ومذهب الجمهور، من غياب الشفق الأحمر. تعرفون الشفق الأحمر؟ معروف لمن يعني ينظر ويتابع دخول الليل، لأن هذه بقية أثر الشمس. فإذا غاب الشفق الأحمر بدأ وقت العشاء، بدأ وقت العشاء. طيب متى ينتهي وقت العشاء؟ عندنا خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى بأن العشاء ينتهي بنصف الليل، من العلماء من يرى بأن العشاء ينتهي بثلث الليل الأول، ومن العلماء من يرى بأن العشاء له وقت واحد وهو ينتهي إلى طلوع الفجر الثاني. نحن على المذهب الآن يرون بأن الليل ثلاثة أثلاث: ثلث الأول، ثلث الثاني، والثلث الأخير، الثلث الأخير. فيرون بأن العشاء ينتهي بانتهاء الثلث الأول من الليل، الثلث الثاني كذا، الأول الذي هو بعد العشاء، نعم، يقولون الذي بانتهاء الثلث الأول ينتهي وقت العشاء. هذا يسمى الوقت الاختياري، ما بعده يسمى الوقت الضرورة، ما بعده يسمى وقت الضرورة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد تأخير صلاة العشاء إلى وقت الضرورة فإنه آثم، واقع في الإثم مع صحة الصلاة. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في بابه. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقتا بوقت له ابتداء وله انتهاء، له ابتداء وله انتهاء. وأيضا ما جاء في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل مرتين وقال: الصلاة ما بين هذين، ما بين هذين. والمقصود بأن المسلم يحرم عليه تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، فدل هذا على أن إيقاع الصلاة في وقت الاختيار سواء في أوله أو في أوسطه أو في آخره جائز أو مباح. قال: إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. استثنى هنا من التحريم شخصان: الشخص الأول مشتغل إلا ممن له الجمع بنيته، هو يريد أن يجمع بين الصلاتين. من الذي يحق له الجمع بين الصلاتين؟ المسافر، هذا أولا، يجمع الظهر مع العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير. والمقصود هنا إيش؟ جمع ماذا؟ التأخير وليس التقديم. لماذا؟ لأنه يخرج وقته وقت الظهر إلا لمن له الجمع، المسافر، وأيضا المريض الذي لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع. طيب ثالثا المطر الشديد الذي يبل الثياب ويخوض الناس في الوحل، هذا أيضا لهم الجمع. كذلك مسافر، قال الخوف، ها؟ صلاة الخوف، اي نعم، إذا كان مسافرا مثلا. أما صلاة الخوف لها وصف آخر. فالمقصود بأن هذه صور الجمع، فيجوز تأخيرها عن وقتها، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر سواء في أوله، في أول وقت الاختيار أو في آخره، ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء سواء في أول وقت الاختيار أو إلى آخره. قال: ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، من شروط صحة الصلاة الطهارة أو ستر العورة. فإذا فقد المصلي أحد شروط صحة الصلاة واشتغل بتحصيل هذا الشرط فإن له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بشرط أن يكون تحصيل هذا الشرط قريبا، يعني ليس طويلا. هنا رخص الحنابلة بتأخير الصلاة عن وقتها في هذه الحالة. أضرب مثال: رجل ليس عنده ماء يتوضأ به للصلاة أو يغتسل به مثلا، ثم أراد تحصيله إما بالشراء وإما بطلبه مثلا، يقول بأنه في المكان الفلاني أو يبحث عن النقود مثلا، أو يذهب إلى السوق لشرائه مثلا، فهو مشتغل بماذا؟ بشرط من شروط صحة الصلاة، وهو يعتقد بأن تحصيل هذا الشرط ممكن ولكن بعد خروج وقت الصلاة، فينظر فإن كان الوقت قصيرا بمعنى مثلا 10 دقائق نصف ساعة قالوا يجوز ذلك، يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وأما إذا كان طويلا، يعني يكون الوقت طويلا إلى قريب خروج وقت الثانية، فإنه يحرم عليه ذلك. هذا منصوص كلام الحنابلة. أو رجل الآن ليس عنده إلا ثوب واحد وعورته تنكشف الصلاة، عورته تنكشف الصلاة، فأراد أن يخيط ثوبه، وهو يعلم بأن اشتغاله بخياطة الثوب يستغرق وقتا تخرج به الصلاة، ولكن خروجا يسيرا 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة مثلا، فالحنابلة يرون جواز ذلك، وأنه مستثنى من التحريم لأنه مشتغل بتحصيل شرطها. أما إذا كان الوقت طويلا قالوا فإنه لا يجوز. هذا منصوص كلام الحنابلة، وهذا على خلاف الراجح، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رد هذا وقال لا يعرف عن الأئمة يعني هذا الأمر، ونفاه ورده بقوة، وانتصر للقول بوجوب الصلاة ولو لم يحصل الإنسان شرط صحتها إذا خرج وقتها. بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يحصل شرطا من شروط صحة الصلاة ولكن بفوات الوقت قال فإن هذا لا يجوز، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك الصلاة، فدل هذا على أن الصلاة لا تدرك بعد خروج وقتها. والقاعدة الفقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فلا واجب مع العجز بمعنى أن هذا الشرط يسقط إذا خشي الإنسان فوات الوقت، إذا خشي الإنسان فوات وقت الصلاة بمعنى خروج الوقت ودخول وقت الثانية وخروج وقت الثانية. أي نعم، الآن محمد الشيخ يسأل يقول هل يصلي الآن وعورته ظاهرة؟ هذه مسألة طبعا الكلام حولها طويل. الآن رجل عورته في الصلاة ظاهرة، يعني فخذه ظاهر، تعلمون بأن الفخذ عورة لا تصح الصلاة إلا به، ليس عنده ما يستر فخذه، والآن أوشك وقت الصلاة أن يخرج، على المذهب ما حكمه؟ أبي واحد يجاوب على المذهب ما حكمه عبد الله؟ ها؟ يجب عليه أن يبحث عما يستر عورته، ولو فات ولو خرج وقتها بشرط أن يكون يسيرا، وأما إذا كان طويلا فإنه يحرم. طيب، بالنسبة لكلام شيخ الإسلام وكلام الأئمة الباقين قالوا بأنه إذا خشي خروج الصلاة فإنه يحرم عليه أن يؤخرها إلى خروج الوقت ويجب عليه أن يصلي. طيب الآن سؤال الشيخ، كيف يصلي؟ العلماء ذكروا يعني جملة من الأسباب يبذلها، قالوا يصلي قائما في مكان مظلم، وإن لم يجد فإنه يصلي جالسا إذا كان ثم من ينظر إليه. وأما إذا كان لا ينظر إليه أحد بمعنى كان مختليا، فإن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإنه يصلي قائما، يجب عليه أن يصلي قائما حتى لا يجمع بين ترك بعض الشروط وأيضا بعض الأركان. وبالنسبة للطهارة، لو كان فاقد للطهارة فإن لها بدلا وهو التيمم. طيب إذا لم يستطع يتيمم يصلي على الحال التي هو عليها لأنه في حكم فاقد الطهورين. قال وجاحدها كافر. الضمير في جاحدها يعود إلى الصلاة، يعني جاحد الصلاة كافر. ما معنى الجحد؟ الجحد هو الإنكار، الجحد هو الإنكار. فجاحد وجوب الصلاة كافر بالله العظيم لأنه مكذب للقرآن، فالله جل وعلا أمر بالصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة، فمن جحد وجوبها قال الصلاة غير واجبة فإنه يعرف ويعلم ويقال له قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال الله كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فإن لم يستجب فإنه كافر. والذي يحكم بكفره من؟ أهل العلم، وعلى وجه الخصوص القضاة، وليس لعامة الناس أن يحكموا عليه، لأن التكفير يترتب عليه أحكام عامة وخاصة، ولذلك الذي يحكم عليه هو القاضي، هو العالم أو المفتي في البلد مثلا. لماذا؟ لأن تترتب عليه أحكام، تترتب عليه أحكام، وإلا هو أصلا متقرر في نفس كل مسلم بأن هذا كافر، لكن الحكم عليه بالكفر لترتب الأحكام هذا لأهل العلم، لأنه أحيانا قد يجهل بعض الناس الحكم فيعرف، ولذلك تقام عليه، توصل إليه الحجة ثم تقام عليه، فإن استجاب وإلا حكم من يستمد سلطته من ولي الأمر وهو القاضي أو المفتي مثلا في هذه القضايا يحكم عليه بالشرع. قال وجاحدها كافر، لأن بإجماع الأمة أن الصلاة واجب، بإجماع الأمة أن الصلاة واجب، فإذا قال أنا لا أعترف بوجوب الصلاة فإنه يكفر بالله رب العالمين. طيب بالنسبة لمن تركها تساهلا وتهاونا وكسلا، فإن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، من ترك الصلاة تساهلا وتهاونا وكسلا فإن هذا خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية المرجوحة في مذهبه، بأن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الناقل، وإنما هو عاص وفاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. واستدلوا بجملة من النصوص، لا أريد الإسهاب حتى لا نخرج عن المقصود من المتن. وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه في الرواية الراجحة عنه، وهو وجه عند الشافعية وقول جمع من السلف كالحسن البصري والنخعي سعيد بن جبير وأيضا إسحاق بن راهوية، فقالوا بأنه يكفر الكفر الناقل، فمن ترك الصلاة تساهلا وتهاونا فإنه يكفر الكفر الناقل، بمعنى أن ولي الأمر يقيم عليه حد الردة، يقيم عليه الردة لأنه كافر بالله رب العالمين. ويستدلون على ذلك بجملة من النصوص في الكتاب والسنة. واختلفوا فيما بينهم في وصف الترك، فمنهم من قال لو ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج وقته، حتى خرج وقته فإنه يكفر بالله. وبعض الفقهاء وبعضهم ذهب إلى أنه إذا تركها تركا كليا فإنه يكفر بالله وتترتب عليه أحكام الكفر. نعم. قال فصل: الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. نعم. انتقل الآن إلى بيان أحكام الأذان والإقامة. فلما كان الأذان والإقامة فيهما النداء والإعلام بوقت الصلاة قدمه على مواقيت الصلاة، فهنا إعلام ومواقيت الصلاة أعلام، هنا إعلام والمواقيت أعلام على الصلاة، فقدمها هنا رحمه الله تعالى وبين أحكام الأذان والإقامة. قال الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. الأذان مأخوذ من أذن بالفتح، يأذن إذانا، أو أذن يؤذن تأذينا، وهو في لغة العرب الإعلام بدخول وقت الإعلام، وفي الاصطلاح الشرعي الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وكذلك الإقامة، الإقامة مصدر قام أقام إقامة، وهو معناه معنى الإقامة هو الإعلام بإقامة الصلاة بألفاظ مخصوص بألفاظ مخصوص. قال: فرض كفاية على الرجال الأحرار. حكم الأذان والإقامة أنهما فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين. والفرق بين فرض الكفاية وفرض الأعيان أن فرض الأعيان مخاطب به كل أحد، بمعنى مخاطب به الفاعل المكلف، وأما فرض الكفاية فالمخاطب به الفعل، الفعل، لأن من قام به أي واحد، أي إنسان من المسلمين إذا قام به سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. قال: على الرجال خرج النساء، فلم يجب الأذان ولا الإقامة على النساء، وإنما يجبان على الرجال، وأما النساء فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لأن المرأة ممنوعة من رفع صوتها، والأذان فيه رفع للصوت، فيه رفع للصوت، وكذلك الإقامة. وأمر آخر أن المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، وإنما تجب على الذكور. قال: على الرجال الأحرار خرج من العبيد. لماذا؟ لأنهم مشتغلون بخدمة أسيادهم، فوقتهم لأسيادهم، ولذلك لا يجب عليهم الأذان ولا الإقامة. قال: المقيمين خرج من المسافرين، أو الذين يضعنون كثيرا، يضعنون مثل البادية، الذين ليس لهم استقرار في مكان وإنما يرحلون باستمرار، قالوا لا تجب عليهم. وهناك وجه بأنه يجب على المسافر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتما في سفر فليؤذن أحدكما، فقالوا بأن الأذان واجب على المقيم وعلى المسافر. قال: المؤداة خرج ماذا؟ المقضية، يعني الصلوات المؤدات، خرج المقضية، فإن الصلاة المقضية لا يؤذن لها على المذهب، الصلاة المقضية لا يؤذن لها على المذهب. والجمعة قال: يؤذن للجمعة، فهو فرض كفاية أيضا بالنسبة لصلاة الجمعة، كذلك صلاة الجمعة يؤذن لها، وصلاة الجمعة هي أعظم الصلوات، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قعد على المنبر أذن المؤذن. والأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وفي صدر عهد عثمان، كان واحدا، ثم سن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأذان الثاني حينما اتسعت المدينة وكثرت أشغال الناس، فنبههم إلى هذا الأذان، فكان ينبههم بهذا الأذان فيؤذن قبل الأذان الأول، ولذلك هي سنة عثمانية. وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم وفي حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فبقيت سنة وما زال العمل عليها عند أهل الإسلام. نعم. قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. نعم. قال: ولا يصح إلا مرتبا. الآن دخل في بيان شروط صحة الأذان. قال: ولا يصح، يعني الأذان، إلا مرتبا. والترتيب هو أن يأتي بألفاظ الأذان كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث بلال بن رباح أو مثل الأذان بلال المشهور، كذلك أذان أبي محذورة وحديث عبد الله بن زيد، والمقصود أن يأتي به مرتبا مثل ما نسمع الآن أذان الناس. فإذا أتى به غير مرتب أو خالف بين ألفاظ الأذان فهل يصح؟ الجواب لا، لا يصح. فمن قال مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هل يصح؟ لماذا؟ لأنه لم يرتب الأذان، فالترتيب بين جمل الأذان شرط من شروط صحته، ولا يصح إلا مرتبا متواليا، متواليا بمعنى أن لا يفصل بين جمله فصلا طويلا، أن لا يفصل بين جمله فصلا طويلا. فإذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم راح يأكل ورجع يكمل، ايش رأيكم؟ ها، ما يصح. لكن لو شرب فنجان قهوة صح، يعني شرب بسيط هذا. طيب شرب الشاي والقهوة أثناء الأذان ايش حكمه؟ يبطل الأذان؟ ما يبطل الأذان، لكن ليس من آداب المؤذن أن يأكل ويشرب أثناء الأذان، ليس من الأدب. لكن المقصود بأنه لا بد أن يأتي به متواليا، يعني يأتي بالجمل متوالية، وأن لا يفصل بينها فصلا طويلا، أن لا يفصل بينها فصلا طويلا. فقد يكون المؤذن طالب علم مثلا ثم يؤذن، فيأتيه سائل يسأله فيلتفت إليه ويجيبه مثلا، فيمكث 5 دقائق 6 دقائق، هذا فقد شرطا من شروط صحة الأذان وهو التوالي أو الموالاة بين جمل الأذان. منويا بمعنى أن يكون بنية، لماذا؟ لأن الأذان عبادة، وكل عبادة لا بد لها من نية. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب إذا أذن من غير نية فما حكم أذانه؟ لا يصح. وهل يتصور أن مؤذنا يؤذن من غير نية؟ ها؟ تصور، نعم، مثل أبو جاسم، يلا عطنا مثال، خلي أبو جاسم يعطنا مثال. لا، في وقت بنية، احنا ما نتكلم على الوقت، نتكلم على النية. ها؟ ها أبو سعود، ها؟ أحسنت، للتعليم مثلا، يؤذن للتعليم وليس لدخول الوقت. أيضا يجرب صوته. طيب اختبار الأوقاف، ها، الأوقاف يختبرونه، يقولون تعال أذن أمامنا. طيب أيضا، ها، لا هذا بنية، طرد الشياطين هو نايم. ها، طيب المقصود أنه يؤذن بنية، لا بد أن يؤذن بنية. قال: من ذكر، من ذكر خرج من الأنثى، لأن الأنثى لا يجب عليها الأذان ولا الإقامة. مميز خرج الصغير، وكم حده؟ الذي هو دون 7 سنين. عدل ولو ظاهرا، عدل ولو ظاهرا. اختلف العلماء في ضابط العدل من هو، في ضابط العدل من هو، فقالوا العدل هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يواظب على صغيرة، هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يواظب على صغيرة. وبعض العلماء يضبط العدل، قالوا بأن العدل هو أن يبتعد الإنسان عن كل ما يخرم المروءة، عن كل ما يخرم المروءة ولو ظاهرا. إذن من عدل ولو ظاهرا، هذا من شروط صحة الأذان عند الحنابلة، يعني لا بد أن يكون عدلا. والصواب لو لم يكن عدل صح أذانه، صح أذانه. قال: وبعد الوقت لغير فجر، يعني لا يجوز الأذان قبل الوقت، يحرم أن يؤذن قبل الوقت، وإذا أذن قبل الوقت فإن أذانه لا ينعقد ولا يصح، ولا يصح. يعني لو أن رجلا مثل ذاك اليوم، واحد ما شاء الله الساعة 11 أذن الظهر، مسكين الظاهر أنه ساعته الظاهر خربانة أو شيء، فقام أذن قبل الظهر بساعة أو أكثر، فما حكم أذانه؟ لا يصح. ولو تعمد أثم، ولو تعمد أثم. لماذا؟ لأن الأذان لا يجب إلا بعد دخول الوقت، الأذان لا يجب إلا بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وجب الأذان، فإذا دخل الوقت وجب الأذان. وسيأتي إن شاء الله في شروط الصلاة ذكر المواقيت، لنبين المواقيت الشرعية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبعد الوقت لغير فجر، استثنى الفجر، قال: يصح الأذان قبل دخول وقت الفجر. وأي أذان يقصد بهذا؟ الأذان الأول، الأذان الأول، فيصح قبل دخول وقت الفجر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. وجاء في الحديث الآخر في الثناء على بلال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن بليل، قال: ليقيم، ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. فبلال رضي الله عنه كان يؤذن قبل الصبح، وذلك لإيقاظ النائم حتى يصلي، ولتنبيه القائم حتى ينتبه للوقت أنه وقت الفجر وأنه بقي عليه كذا وكذا. وقد صح أيضا أن بلال كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم كان يؤذن بعد دخول الفجر، فيقال له: أصبحت أصبحت، فيقال له: أصبحت أصبحت، يعني قم أذن، قم فأذن. فيجوز في وقت الفجر فقط تقديم الأذان على وقته، تقديم الأذان على وقته. قال: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. دخل الآن في بيان سنن المؤذن أو سنن الأذان. قال: وسن كونه، يعني المؤذن، صيتا، صيتا. قالوا في معنى الصيت أمران: الأمر الأول أنه رفيع الصوت، يعني عالي الصوت، أن يكون صوته قويا. وقيل أن يكون كونه صيتا يعني صوته نديا، صوته نديا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن زيد رؤي الأذان ما أمره أن يؤذن، وإنما أمر بلالا، لأن بلالا كان صوته ندي. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة أبا محذورة، وكان من مسلمة الفتح، وكان أبو محذورة مع جماعة يؤذنون، قيل بأنهم كانوا يؤذنون سخرية، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي محذورة فأعجبه، قال: من هذا؟ فقالوا له: هذا أبو محذورة. فأتي به فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمره بالأذان، فحبب إليه الأذان، ولذلك كان من أندى المؤذنين صوتا، حتى يقول القائل: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات عند أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة، لأفعلن فعلة مذكورة. المقصود بأن أبا محذورة كان صوته ندي، كونه صيتا خرج من الذي صوته ضعيف. لماذا؟ لأن الأذان هو الإعلام، إعلام الناس بدخول الوقت، والذي صوته ضعيف فإنه لا يسمع، ولذلك لا يتحقق الغرض. طيب في وقتنا هذا، ها شيخ، ها انتفت العلة أو الشرط. طيب هو قال وسن، بمعنى حتى لو كان صوته ضعيفا فإنه يصح أذانه، يصح أذانه، لكنه على خلاف السنة، على خلاف السنة. والآن ولله الحمد اللواقط هذه والمكبرات تقوم يعني مقام الصوت العالي. قال: أمينا، أمينا عالما بالوقت. أمينا لأنه، لأن الأذان تترتب عليه أحكام وأمور، منها أولا صحة الصلاة، فلو أذن قبل الوقت فصلى مصل، أو صلت امرأة في بيتها، أو مريض في بيته، فإنه قد صلى في غير وقت الصلاة، ومن الذي تسبب؟ المؤذن. كذلك فيما يتعلق بالفطر وفي الصيام في الإمساك، فإذا أذن قبل المغرب وأفطر الصائم فالإثم على من؟ على المؤذن. وإذا أذن وإذا أخر الأذان في صلاة الصبح والناس ما زالوا يأكلون وقد دخلوا في وقت الفجر فإن الإثم على المؤذن. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. والأحاديث في فضل الأذان كثيرة لم أذكرها، وهي تقوم على أربعة أحاديث من أهم الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأيضا حديث لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكذلك ورد حديث وإن كان محل نظر عند بعض العلماء من جهة الإسناد، المؤذنون على كثبان مسك يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. والمقصود العلماء رحمهم الله تعالى أيضا اختلفوا أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، في ثلاثة أقوال مشهورة ومعروفة. وإن كان الراجح الإمامة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تولاها، وكذلك أبو بكر وعمر، ولو كان خيرا كان الأذان أفضل من الإمامة لسبقوا إليه. لكن المقصود بأن الأذان له فضل عظيم ومنزلة كبيرة. قال عالما بالوقت، يعني سنة أن يكون عالما بالوقت، هذه من السنن. لكن أحيانا قد يكون المؤذن كفيفا يكون أعمى، فمثل عبد الله بن أم مكتوم، فلقد كان كفيفا وكان يقال له أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت، بمعنى أن يكون عالما بالوقت. لكن إن كان عنده عذر كأن يكون كفيفا مثلا فإن هذا مما لا بأس به. نعم. قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. نعم، قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. هذه مسألة تتعلق بالأذان، وهو أنه إذا تعددت الصلوات المجموعة سواء كانت مجموعة بعذر أو مجموعة بسبب قضاء فإنه يؤذن أذانا واحدا فقط ويقيم لكل صلاة، لأن الأحاديث كلها في هذا الباب تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. من ذلك جمعه بعرفة، فإنه أذن أذانا واحدا وأقام لصلاة الظهر ولصلاة العصر. وفي مزدلفة كذلك أذن أذانا واحدا للمغرب والعشاء وأقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء. كذلك ما يتعلق بالسفر، في الجمع في السفر فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. وكذلك ما يتعلق بالقضاء، ما يتعلق بالقضاء، فإذا فاتت المسلم الصلاة وخرج وقتها فإنه يقيم. قال نعم أو قضى فوائت أذن الأولى، بمعنى أن المسلم إذا أراد أن يقضي مجموعة من الصلوات الفوائت فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، كما جاء في الصحيح لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق، في غزوة الخندق، فإنه أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة. نعم. قال وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة. نعم، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله، يعني ما يقوله في الأذان سرا، أن يقوله في نفسه وأن لا يجهر به، بمعنى إذا قال الله أكبر قال الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال إلا في الحيعلة، والحيعلة هي قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول الحوقلة. وانظر إلى الاختصار، اختصار المصنف رحمه الله، لأن هذا الكتاب مختصر، فيقول الحوقلة. والحوقلة ما هي؟ قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه السنة، يقول هذا المؤذن ومن يسمع المؤذن. وقد ورد فضل عظيم لمن ردد خلف المؤذن كما سيأتي. نعم. قال: وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد، والدعاء. نعم، وفي التثويب، التثويب معناه قول الصلاة خير من النوم، هذا معنى التثويب. وهذا يقال في أي أذان؟ فجر. في أذان الفجر، في أذان الفجر يقال الصلاة خير من النوم. وأي الأذانين يقال فيها؟ هذا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقال في الأذان الثاني الذي يمسك به الصائم، الذي يمسك به الصائم وتجب به الصلاة، تجب به الصلاة، وهذا قول الجمهور. القول الثاني قالوا في الأذان الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن بلال حينما يقوم قال: ليوقظ نائمكم وليرد قائمكم. والقول الثالث قالوا في الأذانين، قالوا في الأذانين، يقولها في الأول ويقولها في الثاني. والعمل على الأذان الثاني منذ يعني عهد بعيد، العمل على الأذان الثاني. قال: وفي التثويب يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت، هذا هو المذهب عند الحنابلة، من السنة أن يقول صدقت وبررت. والصواب أنه يقول مثل ما يقول المؤذن. وأما قول صدقت وبررت فإنه لا دليل عليه، لا دليل. وروي في هذا حديث لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقولوا مثل ما يقول. إلا في الحيعلة فإنه يحوقل، لأنه ثبت في هذا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقياس التثويب على الحيعلة مع الفارق، قياس مع الفارق لا يصح وليس فيه دليل، وإنما يقول مثل ما يقول المؤذن. نعم. ثم قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، يعني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الأذان، بعد فراغ الأذان. وهذا كله يقوله سرا. وقول ما ورد والدعاء، قول ما ورد والدعاء، يعني يقول ما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد غيري، أو لا تنبغي لأحد غيري. والدعاء أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الذي وعدته. تحفظون هذا الدعاء؟ ها محمد تحفظه؟ زين، لأن في هذا الدعاء زيادات باطلة يقول أغلب العامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة، زادوا والفضيلة، وهذا غلط، زادوا الفضيلة، اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، فالفضيلة زيادة لا أصل لها، وابعثه مقاما محمودا، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه ها أي وابعثه مقاما محمودا الذي عفوا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذه أيضا لا تصح، ليس لها أصل، والدرجة العالية الرفيعة ليس لها أصل. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هذه اللفظة محل خلاف بين أهل العلم. شيخنا العلامة بن باز رحمه الله تعالى يجود إسناده عند البيهقي وغيره، وجمهور المحدثين على تضعيفها، يقولون بأنها شاذة، وهي إنك لا تخلف الميعاد، والشيخ رحمة الله عليه يرى بأن لها أصل. إذن الدعاء الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ها طيب، آتي محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الفضيلة واردة ولا لا؟ ها؟ طيب والله ما أدري واردة ولا لا فضيلة، ها؟ اللهم رب، هو فيها أربعة أمور، أربعة زيادات. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة. لا، الفضيلة واردة، فضيلة واردة في الدعاء، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، لكن الدرجة العالية الرفيعة هذه لم تثبت، الدرجة العالية الرفيعة، وأيضا قول في إنك لا تخلف إماما، هذه الأربعة، الدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف إماما، أما الفضيلة فهي ثابتة في أصل الحديث الذي عند مسلم. طيب تفضل. قال: وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. وحرم خروج من مسجد بعده، الضمير في بعده يعود إلى الأذان، فإذا أذن المؤذن فيحرم على من كان في المسجد الخروج، هذا هو مذهب الحنابلة، يحرم الخروج، وذلك لما صح من حديث عمار أنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، بلا عذر، كان يكون إمام مثل الأئمة الآن، طلعوا في بعض الأئمة بدأ يخرجون الآن، إلا إذا كان إمام مسجد أو مؤذن مسجد مثلا فإنه له أن يخرج بعد الأذان، لأن هذا له عذر، له عذر أو نية رجوع، بأن نوى الرجوع، يقول سأخرج مثلا يتوضأ ويعود، أو يخرج مثلا إلى السيارة يقضي حاجة مثلا، أو يأتي بكتاب أو يأتي بشيء ثم يعود، أو مثلا له حاجة ضرورية كأن يغلق دكانه، أو مثلا يعطي شخص مثلا بينه وبين شخص موعد مثلا فيعطيه مثلا ثم يخرج، هذا سالم من الحرمة. أما من غير عذر فإن مذهب الحنابلة التحريم، ويستدلون بحديث عمار بن ياسر: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، والعصيان لا يكون في الأشياء المكروهة وإنما في الأشياء المحرمة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. طبعا المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر الباقي الأحكام المتعلقة بالأذان، هناك جملة من الأحكام لم يشر إليها، وإنما ذكر أهم الأحكام على طريقة المختصرات. نوينا أن ندخل في باب شروط الصلاة، لكن في الحقيقة يعني ربما يعني يطول علينا وممكن ينقطع الحديث، خاصة أن الشروط تحتاج إلى تنبه. نكتفي بهذا القدر ونرى أسئلتكم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، كيف يجمع الرجل بين طلب العلم والعبادة وطاعة الوالدين؟ ما عندنا أسئلة في الموضوع؟ ها؟ طيب الحمد لله. يجمع الإنسان بين طلب العلم وبين الوظيفة وبين الوالدين، مثل ما يجمع الآن أغلب الناس، أغلب الموجودين الآن ما شاء الله تبارك الله في الدرس موظفون وعندهم يعني أهل وأسرة وكذا، ويجمعون الحمد لله. والمقصود أن الإنسان ينظم وقته وينظم حياته، فإذا نظم الإنسان وقته وأعطى كل شيء قدره وحقه فإنه ستنظم حياته، ويتلطف مع والديه، تلطف مع الوالدين ويخبرهما بفضل العلم وأن لهما الأجر والثواب، كل خطوة يخطوها في خير فإن لهما الأجر والثواب، خاصة إذا كان التشجيع منهما. وأهم شيء بالنسبة لطالب العلم ألا يحرص على أخذ الأمور جملة واحدة، لأن من الناس من عنده رغبة ملحة في طلب العلم، وربما هذا فوت عليه المقصود فيذهب لينال العلم كله أو ليحصل العلم كلها، فيضيع هنا، يضيع أهله، يضيع والديه، يضيع وظيفته وكذا، وربما لا يحصل. فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة كما يقول بعض السلف. والمقصود أنه لو وضع له في الأسبوع درس أو درسين مثلا، أو مثلا التزم حضور درس أو درسين، ويجمع بين هذا وبين أداء باقي الحقوق، حقوق الوالدين وحقوق الأولاد وحقوق الوظيفة، أعتقد أن هذا خير له من أن يحرص على أن يجمع أكثر من درس تؤثر على باقي الحقوق وباقي الواجبات. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما حكم الصلاة الموحدة والتي يصلي فيها أهل السنة مع أهل البدع بهدف نبذ الخلاف ومن أجل وحدة المسلمين؟ هذا لا يعرف عن يعني أهل الإسلام ولا يعرف عن العلماء، هذا من الأمور المحدثة. نعم. يقول أيضا شيخنا: من المعلوم أن صلاة الرجل خلف المرأة لا تصح، والعلة هي الخوف من الفتنة. سؤالي: ما حكم صلاة الرجل خلف زوجته علما أنه لا يوجد فتنة في ذلك؟ الحمد لله، إذا كانت المرأة حافظة وزوجها ليس بحافظ وأراد أن يقوم الليل فلا بأس، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في جواز ائتمام الرجل بالمرأة في صلاة النافلة فقط، في صلاة النافلة، بشرط أن تكون المرأة محرم، بشرط أن يكون الرجل محرم لها، يعني كأن تكون زوجته أو أمه مثلا أو ابنته. رخص الإمام أحمد في هذا، والجمهور على المنع، الجمهور على المنع. أما رواية عن الإمام أحمد فيجوز أن يصلي مثلا خلفها إذا كان لمصلحة، كأن يكون غير حافظ وهي حافظة. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم: هل يجوز للعروس جمع صلاتي المغرب والعشاء، وذلك لوضعها الزينة ومشقة الوضوء للعشاء؟ الأصل أن المرأة سواء كانت عروسا أو غير عروس تؤدي الصلاة في وقتها، يجب عليها أن تؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز لها أن تجمع صلاتين بغير سبب مسوغ، بغير سبب مسوغ. ووضعها للزينة لا يضر بالصلاة، لا يضر بالصلاة، لأن من النساء من تعتقد أنها إذا وضعت الزينة فإن هذا يضر بالصلاة، كانوا ينتقض وضوءها مثلا، وهذا غلط، فهم مغلوط، أو أن هذا يمنع من الصلاة. بالعكس، هي تصلي على الحال التي هي عليها، تصلي المغرب وتصلي العشاء في وقتها، ولا يرخص لها في الجمع، لأنه ليس هناك سبب مسوغ للجمع. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل يصح لمن يعاني من خروج الريح منه باستمرار في وقت الصلاة أن يؤخرها حتى تذهب عنه علة خروج الريح؟ إذا كان يعتقد بأن الريح يذهب عنه وقد جرب ذلك فلا بأس، لا بأس أن يؤخرها لهذه العلة. أما إذا كان عنده استطلاق مثلا فإنه لا يجوز، وهو من أصحاب الأعذار، يصليها على الحال التي هو عليها. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم: من استيقظ قبل الشروق بخمس دقائق وكان على جنابة، فهل يصلي بحالته أم يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت؟ على المذهب يجوز، على المذهب يحصل الشرط ثم يصلي، لأن الوقت سيكون قصيرا على المذهب. والصواب بأنه يجب عليه أن يصلي مباشرة قبل أن يخرج وقت الصلاة، ويصلي بالتيمم، يتيمم فيصلي ثم يغتسل بعد ذلك. هنا من الفقهاء من يرى بأنه يعيد الصلاة، لأن خاصة الحنابل يرون بأنه يكفر إذا خرج وقت الصلاة أو أخرج وقتها متعمدا، يقولون بأنه يعيد بعد ذلك. ومن الفقهاء من يرى بأنه لا إعادة عليه، لأنه صلاها بالنص الشرعي، وهو أنه انتقل إلى البدل لأنه عجز عن الماء بسبب خروج وقتها أو خشية خروج وقتها. نعم. يقول: غفر الله لك يا شيخ ولوالديك، آمين، ذكرت لنا أن القاضي هو من يحكم على تارك الصلاة بالكفر، فهل للقاضي أن يحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة؟ ولو فعل ذلك هل يؤخذ بحكمه؟ أولا، بالنسبة للكبائر لا يجوز التكفير بها، فمذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، مرتكب الكبيرة لا يكفر، وإنما هو مسلم، وقد يكون عنده من الإيمان بقدر ما عنده من الأعمال، وهذه الكبيرة تنقص إيمانه، بمعنى أنه عنده نقص في الإيمان، لكن لا يذهب أصل الإيمان بالكلية بسبب كبيرة أو كبيرتين. فلا يجوز أبدا أن يقال بأن مرتكب الكبيرة كافر، فمن زنى أو سرق أو شرب الخمر مثلا لا يكفر، والعياذ بالله، من يقول بأنه يكفر؟ هذا مذهب الخوارج. وأما أهل السنة فلا يكفرون بالكبائر، لا يكفرون بالكبائر. وبالنسبة للقاضي الشرعي لا يمكن أبدا أن يكفر بالكبير، أبدا ما يمكن أن يكفر بالكبير. وبالنسبة لأحكام الكفر الأخرى كما قلت لكم بأنه ليس لعامة الناس ولا لأفراد حتى ولا لطلبة العلم أن يتولوا قضية الحكم على الناس بالكفر، لأنه قد تكون هناك موانع، قد تكون هناك شروط يفقدها هذا الذي وقع في الإثم. ولذلك الأمر منوط بولاة الأمر أو بمن يستمد سلطته من ولي الأمر، وهم القضاة، وهم القضاة، لأن تترتب عليه جملة من الأحكام. فإذا قلت هذا كافر، طلقت زوجته وكان وماله، يعني ستترتب عليه أحكام مال الكفار، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وغير ذلك من الأمور. وهذه لا يمكن أبدا أن يقال بأنها لأحد الناس أو عامة الناس أو أفراد الناس، أن تصبح الأمور مضطربة. هذه لأهل العلم، لأهل الفتوى، لأهل القضاء. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما صحة قول من قال أن تارك الصلاة كفره عملي؟ الأدلة كثيرة، أدلة الجمهور كثيرة، أدلة الجمهور كثيرة في الكتاب والسنة، لا يسعنا المجال لذكرها. وأهم قاعدة عندهم وهو أن شهادة أن لا إله إلا الله أدخلته في الإسلام يقينا، ولا يجوز إخراجه إلا بيقين مثله أو أقوى منه. قال: وأما أدلة ترك الصلاة فهي ليست ب أما أدلة كفر تارك الصلاة لا ترتقي إلى يقينية الإسلام، لا ترتقي إلى أدلة اليقينية الواردة في الدخول في الإسلام. هذه قاعدتهم. ثم ذكروا أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة، ومنها حديث ابن مسعود من قال من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وأحاديث كثيرة في هذا. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا: ذكرتم بارك الله فيكم أن النساء لا يجب عليهن الأذان، فهل إذا صلينا لوحدهن بمعزل عن الرجال يؤذن؟ لا يجب عليهن الأذان مطلقا، سواء كنا منفردات أو صلينا جماعة، يعني سواء اجتمعنا فصلينا جماعة أو صلينا منفردات، فإنه لا يجب عليهن الأذان ولا الإقامة. المرأة لا يجب عليه أذان ولا إقامة. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل يجب القضاء لمن فاتته الصلوات لفترة طويلة قبل أن يهتدي إلى الطريق الرشاد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب بأن من فاتته الصلوات كثيرة لسنوات عديدة فإنه لا يقضي، وإنما يستمر على المواظبة على الصلوات، ويكثر من النوافل، ويكثر من صلاة النافلة، ويكثر من الاستغفار، ويعني يكثر من الأعمال الصالحة مثل قيام الليل وصيام الأيام المشروع صيامها كالاثنين والخميس والأيام البيض. أما ما مضى فإنه لا يقضيه. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: لو لم يؤذن في المسجد أحد ودخل وقت الإقامة، فهل يجب على الإمام أن يؤذن ثم يقيم، أم يقيم مباشرة؟ الأصل أنه يكفي أذان واحد في البلد، فإذا كان البلد قد أذن فيه مؤذن فإنه يكتفى بذلك. وهذا يحصل في بعض المساجد الآن، المؤذن ما يأتي أو يتأخر مثلا أو كذا، ثم يأتي الإمام إلى وقت الصلاة مثلا، فهل يؤذن ليقيم؟ لا، لأنه لو أذن شوش على الناس، فالناس الآن يتهمون هذا المؤذن بأنه أذن بعد الوقت بزمن طويل، أو أنه غير منضبط بأذانه ولا ملتزم بوظيفته وغير ذلك. ولذلك لا يؤذن، وإنما يقيم للصلاة، لأن المنصوص عند أهل العلم أنه يكفي أذان واحد في البلد، لو أذن مؤذن واحد سقط الإثم عن أهل البلد. يعني الآن أهل البلد لو أجمعوا على ترك الأذان قاتلهم الإمام، قالوا ما لا نؤذن، فقال أهل العلم يقاتلهم الإمام حتى يؤذنوا، فلو أذن واحد ارتفع عنهم الإثم. لماذا؟ لأن على الصحيح من قول أهل العلم بأن الأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. والكفاية تحصل بماذا؟ بواحد. ولذلك الأذان الموحد هذا ممكن ينطبق على هذه المسألة. ولا ما ينطبق؟ الأذان الموحد يخرج عليه. طيب تؤذن المساجد كلها، يعني هل هذه صفة الأذان الموحد؟ لا، مش صفة الأذان الموحد. هو نص على أنه لو أذن واحد يكفي، الأذان الموحد يعني يأتي على جميع المساجد، أما هذا لو أذن واحد في البلد فإنه يكفي. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: من كانت عورته مكشوفة ولا يستطيع سترها، فهل يلزمه حضور الجماعة أم يصلي وحده؟ لا، من كانت عورته مكشوفة ولا يجد ما يسترها فإنه لا يوسع المفسدة، بمعنى أنه إذا خرج فإنه سينظر الناس إلى عورته وهو مأمور بسترها، فلا يجمع بين مفسدتين: مفسدة انكشاف العورة ومفسدة رؤية الناس لها، رؤية الناس لها، فيصلي منفردا. وهذا من أصحاب الأعذار الذين نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز تأخرهم عن صلاة الجمعة، خاصة من يرى الوجوب. اسمح لي بس هنا أسئلة للنساء. السؤال جاءنا من النساء: هنا في المسجد في قسم النساء ينقسم المسجد من الداخل إلى قسمين، بحيث يوجد قسم خاص لطالبات العلم واللواتي يريدن أن يستمعوا للدرس بدون إزعاج الأطفال. السؤال: بالنسبة لصلاة الجماعة، يصطفن أو يصطف النساء خارج هذه الغرفة وداخلها فتكون جماعتين، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز تفريق الجماعة، لأن صلاة الجماعة المقصود بها الاجتماع خلف إمام واحد، فإذا يعني تقسم أو مثلا تفرق قسم النساء إلى قسمين جماعتين فإن هذا لا يجوز، يجب أن تجتمعوا وأن تصلوا مع الإمام ولا تخالفونه، حتى لو كانت الغرفة خاصة بالدروس والثاني لا تجتمعون، وإذا كان المكان لا يتسع فتصلون كل وحدة في محلها، في تصلون في اللي في الغرفة في الغرفة، واللي خارج الغرفة تصلي خارج الغرفة. سؤال: إذا تبلل الثوب نجاسة كالبول مثلا واشتغل بالحصول على الماء ولم يحصل عليه وخاف إن حصل عليه يخرج الوقت، فهل يصلي على حاله؟ نعم، الجواب نعم، إذا لم تجد المرأة ثوبا وحاولت تحصيل يعني ما يزيل النجاسة ولم تحصله إلا بعد خروج الوقت فإنها تصلي على الحال التي هي عليها، للقاعدة أنه لا واجب مع العجز. هل يردد بعد الأذان الأول لصلاة الجمعة؟ نعم، لا بأس بالترديد خلف الأذان الأول للجمعة وخلف الأذان الأول للفجر، بل نص بعض الفقهاء وهو من مذهب الحنابلة أيضا الترديد خلف المقيم إذا أقام للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الإقامة أذان، كما صح عنه قال: بين كل أذانين صلاة، والأذان الأول المقصود به الإعلام والثاني الإقامة. سؤال: إن بقي على دخول وقت الصلاة دقائق وأنا لست على وضوء، إن توضأت دخل وقت الصلاة فهل أصلي على حالي أم أتوضأ وإن دخل وقت الصلاة الحالية؟ إن بقي على دخول وقت الصلاة دقائق وأنا لست على وضوء، إن توضأت دخل الوقت الصلاة فهل أصلي على حالي أم أتوضأ؟ كيف هذا؟ ما فهمت السؤال. إن بقي على دخول الوقت وقت الصلاة، لا تقول إن بقي على دخول وقت الصلاة دقائق، يعني إذا كان خروج الوقت، ها؟ على العموم إذا كان المقصود خروج الوقت يعني بقي على خروج وقت الأولى دقائق، تقول إن توضأت خرج الوقت مثلا، وإن صليت متيمما مثلا أدركت الوقت، فهذا نفس الكلام الذي ذكرناه بالنسبة للمذهب، يحصل الشرط هذا. لكن الصواب بأن المرأة أو الرجل يجب عليه أن يصلي أثناء الوقت، فإن حصل الطهارة وجب عليه ذلك، وإن لم يحصل انتقل إلى البدن. إذا فاتنا نصف الترديد بعد الأذان هل يجوز إدراك الفائت بسرعة؟ نعم، من فاته بعض الترديد خلف المؤذن فإنه يدركه مرتبا. كيف؟ الآن ما أدرك المؤذن إلا في قول أشهد أن لا إله إلا الله، فهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يلحق المؤذن، مثل الصلاة أيضا، مثل الصلاة، من كان إمامه سريعا أو سريع، بعض الأئمة سريع جدا ما يدرك الإنسان، يرتب خلفه. صديقي أو صديقتي لا تستطيع أن تتصدق بسبب ظروفها المادية، هل يجوز أن أتصدق عنها مثلا أبني مسجد عنها؟ والله تبنين عني مسجد أنا أحسن، جزاكم الله. أول شيء الصدقة مش واجبة يا أختي، الصدقة ليست واجبة، وهذه حقيقة يعني جزاها الله خير على هذا السؤال، في ملحوظة منتشرة حقيقة مسألة، وهي قضية الصدقة عن الآخرين وترك النفس. يعني كثير الآن من الناس خاصة جنس النساء على وجه التحديد أغلب أعمالهم للآخرين، تعمل أغلب العمل الصالح للآخرين، تقرأ القرآن وتهب للآخرين، تريد أن تبني مسجد تبني للآخرين، ولا تترك لها شيء، وهذا خطأ. والله جل وعلا يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان لا يحرم الآخرين من الأجر والثواب، لكن الدعاء مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدق المعقولة، أما أن يجعل الإنسان عمله كله للآخرين فلا. فالصدقة ليست واجبة، يعني الصدقة الآن والتبرع هذا ليس بواجب، هذا من قبيل الفضل. الزكاة هي الفرض، أما الصدقات فهذه من قبيل الفضل. فإذا كانت لا تستطيع فعليها أن تسبح وتهلل، مثل حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأغنياء ذهبوا بالأجر، يصلوا مثل ما نصلي وكذا وكذا، ثم قالوا: ويتصدقون بفضل أمواله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ثم ذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. فأرشديها يا أختي إلى أن تسبح وتهلل، فإنه من أعظم الصدقات. نعم، فضل الشيخ. كم بقي؟ يقول شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا نزل من المرأة دم وقت الولادة أول الأمر فهل عليها الصلاة؟ أعد. يقول: إذا نزل من المرأة دم وقت الولادة أول الأمر فهل عليها الصلاة؟ الولادة؟ نعم، ما فهمت السؤال. يقول: إذا نزل من المرأة دم وقت الولادة، يعني أول الولادة، أيوة، فهل عليها الصلاة؟ أي نعم. بالنسبة للمرأة إذا إذا إذا إذا بدأت الوضع، بدأت الطلق، فنزل عليها دم أثناء يعني الولادة، فإن هذا دم نفاس، هذا دم نفاس، لا تصلي، لا تصلي. وأما إذا كان هذا الدم قبل الولادة بيومين أو بثلاثة، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، يخرج على ما ذكرناه من كون الحامل تحيض أم لا. فمن ذهب إلى أن الحامل تحيض قالوا بأن هذا دم حيض، ومن ذهب بأن الحامل لا تحيض قالوا بأنه دم فساد، دم فساد. وبعض العلماء يذهب إلى أن هذا دم نفاس مقدمة، والذي يظهر بأن هذا إذا كان الوقت طويلا فإنه ليس هذا دم فساد. أما إذا كان مقارنا للولادة قريبا منه قبل ساعة ساعتين مثلا، فهذا دم نفاس، لا تصلي إذا دخل وقت وجوب الصلاة. وهنا يسأل أيضا شيخنا ويقول: هل الأذان الموحد جائز؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، الذي يظهر لي والله أعلم أنه جائز إذا دعت الحاجة لذلك، ما دام أنه يؤذن، لأن الفقهاء نصوا على أن الأذان الواحد في البلد يكفي، فما دام أن يؤذن في مسجد واحد، مسألة واسعة في هذا، خلاف بين العلماء، الذي يظهر بأنه لا بأس فيه. يقول شيخنا بارك الله فيكم: نرى اليوم يزعلون علينا المؤذنين الآن. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: نرى اليوم بعض المصليات أو غرفا مخصصة للصلاة فيها أجهزة يؤذن فيها بالتسجيل، هل الأولى يؤذن فيها بالتسجيل بالتسجيل أي؟ يقول: هل الأولى بنا إذا دخلناها أن نؤذن أم نترك الجهاز يؤذن؟ لا، هو المؤذن لابد أن إذا كان المؤذن مكلفا من قبل الجهة الرسمية فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه، يعني لا يحق لأحد أن يتقدم على المؤذن ولا على الإمام. وأما إذا كان هناك جهاز مثلا ولا يوجد مؤذن ولم يؤذن بحيث تعطل، فلا بأس أن يؤذن إذا دخل الوقت. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ذكرت لنا أنه لا يجوز أن يؤذن من ارتكب كبيرة، فهل هذا يشترط أيضا إذا تاب؟ لا، هو من تاب تاب الله عليه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فمن تاب تاب الله عليه حتى لو كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. لكن هل ترجع إليه العدالة أم لا؟ الصواب بأنه ترجع إليه العدالة، إلا في الأشياء التي جاء النص فيها، والأصل أن من ارتكب كبيرة ثم تاب منها رجعت إليه العدالة، بمعنى أنه يصح إمامته وأذانه وشهادته تقبل. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: قلتم أن الأذان الأول لصلاة الجمعة الذي سنه الخليفة عثمان رضي الله عنه كان لحاجة، وهي كبر المدينة ولإعلام الناس بوقت الجمعة، لكن في زماننا الآن تتوفر المساجد وكذلك مكبرات الصوت، أفلا تسقط الحاجة لذلك؟ لا ما تسقط الحاجة، لأن الحاجة ما زالت موجودة مع هذه الأبراج ومع هذه البيوت الآن المغلقة يعني الكبيرة، ما زالت الحاجة. كثير الآن من الأحياء لا يسمع فيها الأذان، يحتاج الناس إلى تنبيه. نعم. يقول شيخنا، وتبقى سنة عثمانية كما قال جمهور العلماء بأن سنة تبقى، يبقى العمل عليه. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم ترديد الإقامة؟ أيضا فرض كفاية، الإقامة مثل الأذان فرض كفاية، واجبة، الترتيب واجب يأتي بها مرتبة. يردد مع الترديد، الترديد لم يرد فيه نص، لكن عمومات النصوص تدل عليه. إذا قال فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن هو الذي يقيم، فيقال فيقول المستمع مثل ما يقول. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.